بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخذنا من آخر القواعد التي تكلمنا عليها، قلنا بأن القبض لا يشترط لصحة العقد إلا في ثلاثة عقود: الأول الصرف، فلا بد من قبض العوضين في مجلس العقد. الثاني السلم، لا بد من قبض رأس مال السلم في مجلس العقد. الثالث عند مبادلة ربوي بجنسه، عند مبادلة ربوي بربوي آخر يتفق معه في العلة، وهذا سيتضح إن شاء الله في بيان ضوابط. شكرا. القاعدة السابعة، ومثلنا لمبادلة ربوي بربوي يتفق معه في العلة كمبادلة بر بشعير، لا بد من التقابض، مبادلة ذهب بذهب، ذهب بفضة، ريالات بدولارات، لا بد من التقابض، وسيتضح ذلك بإذن الله في بيان ضوابط الربا. القاعدة الثامنة السابعة طيب القاعدة السابعة في صيغة العقد القاعدة السابعة في صيغة العقد وهذه القاعدة تحتها ضوابط. الضابط الأول تعريف الصيغة. الصيغة في اللغة تهيئة الشيء على مثال سابق، في اللغة تهيئة الشيء على مثال سابق، وأما في الاصطلاح فهي كل ما دل على مقصود العقد من قول أو فعل. في الاصطلاح كل ما دل على مقصود العقد من قول أو فعل. الضابط الثاني أن صيغ العقود تنعقد بكل ما دل عليه العرف، بمعنى أن صيغ العقود لم يرد لها ألفاظ معينة من قبل الشارع في الكتاب والسنة، لم يرد أن عقد البيع لا ينعقد إلا بلفظ كذا وكذا، أو أن عقد الإجارة لا ينعقد إلا بلفظ كذا وكذا، أو أن عقد الشركة أو عقد النكاح إلى آخره. فنقول بأن جميع العقود تنعقد بكل ما دل عليه العرف من قول أو فعل، متعاقب أو متراخي. فمرجع صيغ العقود إلى أعراف الناس، إذ لم يرد لهذه الصيغ ألفاظ معينة في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويدل لذلك حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في قصة الواهبة التي وهبت نفسها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملكتكها بما معك من القرآن. فقوله عليه الصلاة والسلام ملكتكها بما معك من القرآن، يدل على أن عقد النكاح ينعقد بلفظ النكاح وبلفظ التزويج وبلفظ التمليك أيضا وبغير ذلك من الألفاظ التي دل عليها العرف. في بعض البلاد عقد النكاح ينعقد بمجرد الكتابة دون أن يكون هناك تلفظ من الولي أو الزوج، فيكتب العقد ويوقع عليه الولي ثم يوقع عليه الزوج، وقد يوقع عليه الولي اليوم ويوقع عليه الزوج من الغد، كما يوجد هذا في بعض البلاد المغرب العربي. فهذا مما يدل على أن صيغ العقود تنعقد بكل ما دل عليه العرف، سواء كانت الصيغة قولية يقول بعتك يقول اشتريت، أو كانت الصيغة فعلية كأن يذهب إلى صاحب البقال ويأخذ الحاجة ويضع الدراهم دون أن يكون هناك لفظ. فكل ما تعارف عليه الناس أنه عقد نقول بأنه ينعقد، وهذا يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان واختلاف أيضا أعراف المتبايعين. الضابط الثالث في هذه القاعدة لا بد من التطابق بين القبول والإيجاب. إذا انعقد العقد بصيغة قولية مكونة من الإيجاب والقبول لا بد من التطابق بين الإيجاب وبين القبول. فمثلا لو قال بعتك السيارة ب50,000 قال قبلتها ب40,000 لم يكن عقد لعدم التطابق، أو قال مثلا أجرتك البيت ب20,000 قال قبلت ب15 لا يصح العقد لعدم التطابق، فنقول لا بد من التطابق. طيب القاعدة الثامنة، نعم القاعدة الثامنة من قواعد العقد، يصح التصرف في المعقود عليه قبل قبضه إلا عقد البيع، فإنه لا يصح التصرف فيه بالبيع فقط. أعيد القاعدة، القاعدة يصح التصرف في المعقود عليه قبل قبضه إلا ما عقد عليه بيعا، فإنه لا يصح بيعه فقط قبل قبضه. فالعقود بناء على هذه القاعدة نقول بأن العقود تنقسم إلى قسمين، القسم الأول غير عقد البيع، غير عقد البيع كالهبة والنكاح والصدقة والإجارة وغير ذلك، لا يصح التصرف في المعقود عليه قبل قبضه. فمثلا رجل تزوج امرأة وأصدقها سيارة، هل يجوز لهذه المرأة أن تتصرف في هذه السيارة بالبيع بالهبة بالوقف بالوصية قبل أن تقبضها أو لا يجوز؟ نقول نعم يجوز، ما دام أنه ليس بيعا، ما دام أن العقد ليس بيعا فإنه يجوز التصرف في المعقود عليه قبل قبضه. فإذا أصدقت امرأة مثلا سيارة ثم باعتها قبل أن تقبضها من زوجها صح، أو وهبتها صح، أو جعلتها وقفا على الجمعية الخيرية، نقول بأن هذا صحيح. مثال آخر، شخص وهبك كتابا وقبل أن تقبض الكتاب بعته أو وهبته أو جعلته وقفا، ما حكم التصرف هنا؟ نقول التصرف في هذا صحيح، لأن الأصل في العقود الصحة. القسم الثاني أن يكون العقد بيعا، فهذا لا يجوز لك أن تتصرف فيه بالبيع قبل قبضه، وتجوز سائر التصرفات. اشتريت سيارة ليس لك أن تبيعها حتى تقبضها، لكن هل يجوز لك، شكرا جزاك الله خير، هل يجوز لك أن تهبها قبل أن تقبضها أو لا يجوز؟ ها؟ إذا القسم الثاني قلنا أن يكون العقد بيعا، إذا كان العقد بيعا لا يجوز لك أن تبيع المعقود عليه قبل قبضه، أما بقية التصرفات فجائزة. مثال ذلك، اشتريت سيارة من المعرض، قبل أن تقبض السيارة قمت ببيعها، هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. طيب، قبل أن تقبض السيارة قمت بهبتها، يجوز أو لا يجوز؟ نقول جائز، لأن الممنوع منه ما هو؟ الممنوع منه هو البيع فقط. فالخلاصة في ذلك، يمنع التصرف ببيع المبيع قبل قبضه، أما بقية العقود غير البيع فيجوز لك أن تتصرف فيها قبل قبضها. المبيع قبل قبضه لا يجوز لك أن تتصرف فيه في البيع، أما بقية التصرفات كأن تهبه، كأن توقفه، كأن تجعله صداقا ونحو ذلك، نقول بأن هذا جائز ولا بأس به. طيب، القاعدة التاسعة، كل عقد يجب أن ينتفي عنه ثلاثة أمور، كل عقد يجب أن ينتفي عنه ثلاثة أمور، والمنهيات في العقود تدور على هذه الأمور الثلاثة: الغرر، الظلم، الربا. كل عقد يجب أن تنتفي عنه ثلاثة أمور: الغرر، الظلم، الربا. ما هو الغرر؟ الأمر الأول الغرر، ما هو ضابط الغرر؟ نقول بأن ضابط الغرر هو كل ما تردد في حصوله أو جهلت عاقبته، كل ما تردد في حصوله أو جهلت عاقبته نقول بأنه غرر. ودليل ذلك حديث أبي هريرة المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. وش مثال الغرر؟ في المجلس السابق ذكرنا أمثلة الغرر، ها، من أمثلة الغرر بيع المجهول، صح، غرر، جهلت عاقبته. أيضا من أمثلة الغرر، زين، بيع ما لا يقدر على تسليمه كالمسروق والمنتهب لأنه يتردد في حصوله، نقول هذا من أمثلة الغرر. أيضا من أمثلة الغرر أن يكون الثمن مجهولا، وعلى هذا فقس. من الضوابط الداخلة في الغرر أن الغرر يشترط، يعني الضابط الثاني في الغرر، الضابط الأول في الغرر ما هو الغرر؟ كما قلنا الغرر ضابطه هو كل ما تردد في حصوله أو جهلت عاقبته. الضابط الثاني الغرر لا يجوز في عقود المعاوضات ويجوز في عقود التبرعات. نقول الغرر لا يجوز في عقود المعاوضات ويجوز في عقود التبرعات. ما هو عقد المعاوضة؟ ها؟ لا هذا مثال، لا تحد بالمثال، حد بالضابط. لا نريد ما هو، ما هي عقود المعاوضات؟ نحن عرفناه في أول الدرس، في أول المجلس السابق، ها؟ زين، ما قام على التبادل وقصد فيه الكسب والربح، كل عقد قائم على التبادل وقصد فيه الكسب والربح هذا عقد المعاوضة. فعقود المعاوضات لا يجوز فيها الغرر، فلا يجوز الغرر في عقد البيع ولا عقد الإجارة ولا عقد الشركة والمسقات والمزارعة والسلم والصرف، هذه كلها عقود معاوضات. وما هي عقود التبرعات؟ عقود التبرعات هي كل عقد قائم على الرفاق والإحسان، مثاله الهبة، الوقف، الوصية، العارية. الغرر يجوز في عقود التبرعات ولا يجوز في عقود المعاوضات. فمثلا يصح أن تهب سيارة مسروقة، لكن هل يجوز أن تبيع سيارة مسروقة؟ لا يجوز. يصح أن تهب شيئا مجهولا، مثلا في جيبي قلم، أقول وهبتك القلم وإن كان مجهولا، يصح، لكن هل يجوز أن أعقد على المجهول هذا؟ لا يجوز. يعني عقد معاوضة لا يجوز، لكن عقد تبرع أقول وهبتك القلم المجهول الذي في جيبي، أو هذا القلم الذي في جيبي جعلته وقفا لله عز وجل، نقول هذا يجوز. الغرر يجوز في عقود التبرعات لكن لا يجوز في عقود المعاوضات، لأن عقود المعاوضات يقصد منها الكسب والربح، فوجود الغرر فيها يؤدي إلى التشاحن. لكن بالنسبة لعقود التبرعات ما يقصد منها الكسب والربح، أنت تدخل في هذه المعاملة وأنت غانم أو سالم. إذا وهبتك القلم الذي في جيبي أنت ما خسرت شيء، إن كان يساوي ريالا فأنت غانم، إن كان يساوي 100 ريال فأنت غانم. وهبتك ما في جيبي، إن كان في جيبي شيء فأنت غانم، إن كان جيبي خاليا ليس فيه شيء فأنت سالم. فعقود نقول الضابط الثاني من ضوابط الغرر أن عقود المعاوضات لا يجوز فيها الغرر، وأما عقود التبرعات فيجوز فيها الغرر. الضابط الثالث والأخير في الغرر، نعم، الضابط الثالث أنه يغتفر الغرر اليسير حتى ولو كان في عقود المعاوضات. الغرر اليسير نقول بأنه يغتفر لأنه لا يمكن التحرز عنه، فالغرر اليسير نقول بأنه مغتفر لأنه لا يمكن التحرز عنه. فمثلا تشتري البيت، لا بد أن يكون البيت معلوما، ترى البيت لكن بالنسبة لأساسات الحيطان هذه مجهولة لا يمكن معرفتها، وهذا نوع من الغرر، فنقول بأنه يغتفر ما دام أن الغرر يسيرا أو يشق التحرز عنه، مثل معرفة أساسات الحيطان يشق التحرز عنه، معرفة ما في داخل الجبة من القطن يشق التحرز عنه. أيضا إذا كان الغرر يسيرا نقول بأنه يشق التحرز عنه، نقول بأن هذا مغتفر. طيب، هذا الأمر الأول، يجب أن ينتفي كل عقد عن الغرر والظلم. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والظلم في العقود له صور، الظلم في العقود له صور. من صور الظلم في العقود، الصورة الأولى التدليس. التدليس هذا محرم ولا يجوز، وما هو التدليس؟ التدليس إظهار الجيد بصورة الأجود، وإظهار الردي بصورة الجيد. الظلم في العقود تحته صورة، الصورة الأولى التدليس، والتدليس هو إظهار الجيد بصورة الأجود والردي بصورة الجيد. وهذا له صور كثيرة، هذا له صور كثيرة في وقتنا الحاضر. مثلا هذا الجهاز صنع في الدولة الفلانية، فيكتب عليه أنه صنع في الدولة الفلانية، هذا تدليس. هذا الجهاز صنعته الشركة، أو هذا العطر صنعته الشركة الفلانية، فيكتب عليه أنه صنعته الشركة الفلانية. هذا المنتج الزراعي أنتج في البلد الفلاني، فيكتب عليه أنه أنتج في البلد الفلاني، لأن إنتاج البلد الفلاني أجود. أيضا السيارة مشت 100,000، فغير العداد ويجعلها مشت 50,000. هذا كله داخل في أي شيء؟ داخل في التدليس المحرم. ومتى تبين للمشتري أن البائع دلس عليه أو بالعكس، فإنه يثبت له الخيار. الصورة الثانية من صور الظلم النجش. والنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء، سواء أراد أن ينفع البائع أو أن يضر المشتري، أو أن ينفع البائع ويضر المشتري، أو ليس له قصد. المهم النجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء. فتعرض السلعة، ثم يأتي شخص ويزيد فيها وهو لا يريد أن يشتري، إما أن يقصد أن ينفع البائع أو أن يضر المشتري أو ليس له قصد. فمتى تبين للمشتري حصول النجش فنقول بأن له، نقول بأن له الخيار. ومن صور النجش أن يقول البائع هذه السلعة سيمت مني كذا وكذا، يقول هذا الجهاز سيم مني 1,000 ريال وهو كاذب، أو أن السيارة سامها مني زيد 50,000 وهو كاذب، أو يقول أعطيت فيها كذا وكذا وهو كاذب. هذا كله من صور النجش، وإذا تبين للمشتري حصول مثل هذا النجش فنقول بأن له الخيار. أيضا من صور الظلم وجود العيب في المعقود عليه، والعيب هو كل ما ينقص القيمة أو ينقص السلعة. العيب كل ما ينقص القيمة أو ينقص السلعة، وهو ما عده التجار عيبا. فيجب بيان العيب، يجب أن يبين العيب، والتحيل على كتم العيب محرم ولا يجوز. ومن صور التحيل على كتم العيب أن يقول بيعك الجهاز هذا على أنه قطعة حديد، هو يعرف إن فيه عيب لكن يقول أنا بعتك القطعة هذه، قطعة الحديد، أبيعك السيارة على أنها مجموعة من الحديد، أبيعك البيت على أنه مجموعة من الإسمنت، بمعنى أنك يعني هو يريد أن يتحيل على التخلص من العيب، فمثل هذا محرم ولا يجوز، وهو نوع من الغش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس مني. وكونه يشترط البراءة من العيوب هذا لا يجوز ما دام أنه يعلم أن هناك عيبا. صحيح إذا كان لا يعلم أن فيه، إذا كان لا يعلم أن في السلعة عيبا فله أن يشترط البراءة، أما إذا كان يعلم أن في السلعة عيبا فإنه لا يشترط، لا يجوز أن يشترط البراءة، بل لا بد أن يبين العيب. فكونه يقول بعتك السلعة هذه على قطعة حديد، أو بعتك أول هذه السلعة بكذا وكذا لكي يتخلص من اعتراض العاقد الآخر المشتري، لكي يتخلص من اعتراضه بوجود عيب، فنقول بأن هذا كله من التحيل على كتم العيوب، وهو محرم ولا يجوز، وهو ضرب من الغش. بل يجب إذا كان يعلم عيبا أن يبينه، إذا كان لا يعلم عيب يصح يقول أنا لا أدري، ليس لك خيار، وجدت فيها عيب ترى ليس لك خيار، هذا صحيح، لا إذا كان يجهل. أما إذا كان يعلم فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز. أيضا الصورة الرابعة من صور الظلم في العقود أن يبيع على بيع أخيه المسلم، أو أن يشتري على شرائه، هذا كله محرم ولا يجوز. فإذا باع سلعة بعشرة، جاء شخص قال أنا أبيعك مثل هذه السلعة بتسعة، هذا حرام ولا يجوز. أو اشترى سلعة بعشرة فيأتي شخص ويقول أنا أشتريها منك، واشتراها منك بعشرة، أنا أشتريها منك بأحد عشر، فلا يجوز أن يبيع على بيعها وأن يشتري على شرائه. وكذلك أيضا أن يسوم على سومه، أن يسوم على سومه، والسوم على سوم الآخر له صورتان: الصورة الأولى بعد الرضا التام وركون أحد المتعاقدين، أو ركون كل من المتعاقدين إلى الآخر، إذا حصل الرضا التام وركن كل من المتعاقدين إلى الآخر فلا يجوز أن تسوم على سومه. يعني عرض عليه السيارة ب20,000 وهذا رضي، البائع رضي بالثمن، والمشتري رضي بالسلعة، وركن كل واحد منهما إلى الآخر، لكن لم يتم العقد، فلا يجوز لك أن تسوم على سوم، تقول أنا أشتريها ب21، هذا حرام ولا يجوز. الصورة الثانية من صور السوم على سوم أخي المسلم في بيوع المزايدة، تعرض السلعة كل يزيد دون أن يكون هناك ركون، يعني البائع حتى الآن ما رضي بالثمن، فهذا لا بأس أنك تزيد، أو المشتري ما رضي بالسلعة، هنا نقول لا بأس أن تزيد. الصورة الخامسة من صور الظلم في عقود البيع الزيادة في أثمان السلع، الزيادة في أثمان السلع، لا ما هو بالنجش، النجش هو أن يزيد من لا يريد الشراء، أما هنا أن يزيد البائع، يعني هذه السلعة تساوي ريالا فيجعلها البائع بريال ونصف أو بريالين، واضح؟ الزيادة في السعر، رفع الأسعار، هذا من صور الظلم. والزيادة في الثمن ينقسم إلى قسمين: الزيادة في الأثمان في أثمان السلع، هو الأصل الربح في الشريعة ما ورد أنه محدد، لكن عندنا أصل آخر وهو أن ظلم الناس في أموالهم أنه لا يجوز، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فنقول بأن الزيادة في الثمن ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تكون السلع، أن يكون ذلك في السلع المتداولة بين الناس المبذولة والمتداولة بين الناس، مثل المواد الغذائية والألبسة والأدوات وأمور الكتابة وغير ذلك، هذه السلع المبذولة المتداولة بين الناس. فالطريق الصحيح في أسعار مثل هذه الأشياء أن يعرف البائع كلفة هذه السلعة، ثم بعد ذلك يأخذ مقدار الثلث من ربحا. فإذا تكلفت عليه هذه السلعة بمئة ريال يبيعها بمئة وثلاثين أو قريبا من ذلك، وهذا أقرب شيء، يعني بعض العلماء حدث الربح بالثلث. وفي الحديث حيث سعد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. القسم الثاني سلع قليلة أو نادرة ليست مبذولة في أيدي الناس، مثل العقارات والسلع النادرة ونحو ذلك، هذا سعرها ليس له حد. القسم الثاني السلع النادرة أو القليلة غير المبذولة في أيدي الناس، فهذه مثل العقارات ومثل بعض السلع النادرة ونحو ذلك، فهذه سعرها ليس له حد، لأن سعرها معلوم، ما يدخل الغرر فيها، الغالب أنه ما يدخل الغرر فيها على المشتري. فالعقار معلوم سعره، والأسعار والسلع النادرة التي لا تكاد سلعات تكون انقطعت ونحو ذلك، هذه يبذل فيها الناس سعرا ولا يظنون أن هذا غبنا أو غررا. الأمر الثالث مما يجب أن تنتفي عنه العقود الربا. والربا في اللغة الزيادة، وأما في الاصطلاح فالربا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ربا الديون، والقسم الثاني ربا البيوع. القسم الأول ربا الديون، وربا الديون هذا محرم بالإجماع. وربا الديون مع الأسف اليوم أن كثيرا من المسلمين يتعاملون فيه، وربا الديون هذا محرم بالإجماع، وله ثلاث صور. ربا الديون له ثلاث صور: الصورة الأولى القرض مع الزيادة، القرض مع الزيادة، فيقول: أقرضتك مئة ألف بمئة وعشرين ألف، فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز، وهذا بالإجماع أنه محرم. هذه الصورة الأولى: أقرضتك مئة ألف على أن تردها مئة وعشرين ألف، محرم ولا يجوز. الصورة الثانية من صور ربا الديون اشتراط الزيادة عند عدم السداد، اشتراط الزيادة عند عدم السداد. أقرضتك 100,000 بعد شهر، وإن حل الشهر ولم تسدد تكون 110، هذا محرم بالإجماع. وكلما أخر كلما زاد عليه الفائدة، فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز. أو يقول مثلا بعتك السيارة 100,000 ريال مؤجلة، وإذا لم تسدد تزيد 120، هذا محرم ولا يجوز. فاشتراط الزيادة عند عدم السداد في القروض أو في البيوع هذا محرم، وهو من ربا النسيئة، من ربا الديون. القرض بفائدة هذا من ربا الديون. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة من صور ربا الديون، أخذ الهدية من المقترض للمقرض، أخذ الهدية من المقترض للمقرض. صورة ذلك أن يقرضه 1,000 ريال، المقترض أعطى المقرض هدية، أهداه كتابا أو فاكهة ونحو ذلك، فكون المقرض يقبل هذه الهدية نقول بأن هذا محرم ولا يجوز، كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن كل قرض جر منفعة فهو ربا، كل قرض جر منفعة فهو ربا. وهدية المقترض للمقرض لها 3 حالات، هدية المقترض للمقرض لها 3 حالات. الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يكون ذلك مع الوفاء، فهذا جائز. أقرضك 1,000 ريال رددتها عليه 1,100، ما في شرط، مع الوفاء. أقرضك 1,000 ريال رددتها عليه 1,000 ومعها هدية كتاب أو طعام ونحو ذلك، هذا جائز ولا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا ورد خيرا منه رباعيا، وقال خيركم أحسنكم قضاء. الحالة الثانية أن تكون الهدية بعد الوفاء، الحالة الأولى مع الوفاء، الحالة الثانية بعد الوفاء. أقرضك 1,000 ريال فرديت له 1,000، وبعد يوم يومين أرسلت له كتاب، أرسلت له كتابا هدية، أو أرسلت له طعاما هدية، هذا أيضا جائز ولا بأس به. الحالة الثالثة أن يكون ذلك ماذا؟ ها؟ لا، قبل الوفاء. حنا قلنا مع الوفاء، بعد الوفاء، قبل الوفاء. هذا لا يجوز للمقرض أن يقبل هدية المقترض، لا يجوز للمقرض أن يقبل هدية المقترض. إلا إذا أراد أن يخصمها من الدين، أو كان بينهما مهاداة، يعني جرت العادة أنهم يتهادون، إذا أراد أن يقسمها من الدين، يعني أقرضته 1,000 ريال ثم أرسل لك سلة فواكه 50 ريال، إن أردت أن تقسمها من الدين لا بأس، أو كان بينكما مهادات لقرابة أو صداقة أو جوار، يعني جرى التهادي. الهدية هنا ليست بسبب القرض، وإنما بسبب آخر، حصول الجوار القرابة ونحو ذلك، فهذا جائز ولا بأس به. بهذا نعرف ما يتعلق بهدايا البنوك، ما تعطيه البنوك لعملائها. أنت إذا أودعت الدراهم في البنك أنت مقرض للبنك، لأن البنك يتصرف فيها، ليست وديعة. العلماء يقولون إذا أذن المودع للمودع أن يتصرف في المال أصبح قرضا، فأنت تقرض، أنت مقرض للبنك، البنك مقترض. فإذا أعطاك البنك هدية فإن هذه الهدية داخلة في أي شيء؟ في هدية المقترض للمقرض، فلا تجوز. ومثل ذلك أيضا ما يوجد في بعض البنوك أنهم يضعون فوائد، هذه نقول كلها داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في ما ورد عن الصحابة أن كل قرض جر منفعة فهو ربا. هذا ما يتعلق بربا الديون. وتلخص لنا أن ربا الديون له ثلاث صور: الصورة الأولى القرض مع الزيادة أو باشتراط الزيادة، الصورة الثانية اشتراط الزيادة عند عدم السداد سواء كان ذلك قرضا أو بيعا، الصورة الثالثة الهدية، هدية المقترض للمقرض. وذكرنا أن هذه الصورة الهدية لها ثلاث حالات: قبل، بعد، مع. نعم. القسم الثاني من قسمي الربا ربا البيوع، ربا البيوع، وربا البيوع تحته صورتان: ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل وربا النسيئة. الفضل في اللغة الزيادة، الفضل في اللغة الزيادة. وأما في الاصطلاح، يعني تعريف ربا الفضل في الاصطلاح هو الزيادة في أحد العوضين الحالين المتحدين الجنس، الزيادة في أحد العوضين الحالين المتحدي الجنس، ذهب بذهب مع الزيادة، ريالات سعودية بريالات سعودية مع الزيادة، هذا ربا الفضل. ربا النسيئة، وهذا سيتضح إن شاء الله أكثر، ربا النسيئة، النسيئة في اللغة التأخير، وأما في الاصطلاح فهو تأخير القبض في أحد الربويين اللذين اتحدا في علة الربا. تأخير القبض في أحد الربويين اللذين اتحدا في علة الربا. مثال ذلك عندما تبادل الريالات السعودية بذهب وأخرت القبض وقعت في ربا النسيئة، بر بشعير أخرت القبض وقعت في ربا النسيئة. هذا الكلام سيتضح أكثر عندما نبين ما هي الأموال الربوية، هل كل مال ربا أو أن الأموال الربوية محددة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد وعبادة بن الصامت ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربع. نص النبي صلى الله عليه وسلم على كم من صنف؟ لا، ستة: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. وفي حديث معمر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطعام بالطعام، الطعام لفظ عام، بالطعام مثل بمثل. في حديث ابن عمر بين النبي صلى الله عليه وسلم جريان الربا في الكرم العنب، هذه التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. استنبط العلماء منها ما هي العلة الموجودة في هذه الأصناف لكي يلحق أو لكي يلحق بها ما يشاركها في العلة. ما هي العلة الموجودة في هذه الأصناف لكي يلحق بها ما يشاركها في العلة؟ هذه اختلف فيها العلماء رحمه الله كثيرا، وأقرب شيء ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فقال لك العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، وعلى هذا كل ما اتخذه الناس ثمنا للأشياء يجري فيه الربا. في الذهب والفضة العلة ما هي؟ الثمنية. وعلى هذا كل ما اتخذه الناس ثمنا يجري فيه الربا، في الذهب والفضة الثمنية. في الأصناف الأربعة الباقية البر، الشعير، التمر، الملح، العلة هي كونها مطعومة مكيلة، مطعومة موزونة. فيتلخص لنا أن المال الربوي ما وجد فيه هذه العلة، إما أن يكون ثمن الأشياء فهذا مال ربوي، الذهب، الفضة، الريالات، الجنيهات، الليرات، الدولارات، هذه أموال ربوية نسميه مال ربوي. كل ما كان ثمن الأشياء هذا نسميه ماذا؟ نسميه مالا ربويا. ثانيا ما كان مطعوما مكيلا، كل مطعوم مكيل مثل البر، كل الحبوب مكيلات، كل الثمار مكيلات، كل المائعات مكيلات. فالبر، الشعير، الرز، الذرة، الدخن، هذه كلها أموال ربوية. الثمار أيضا لأنها مطعومة مكيلة، التمر، الزبيب، الفستق، التين، الجوز، هذه كلها ثمار مطعومة مكيلة يجري فيها الربا. كذلك أيضا المطعومة الموزونة، مش مثاله مطعوم موزون؟ اللحم، الشحم، مطعومة موزونة نقول يجري فيها الربا. فأصبح الآن ما هو المال الربوي؟ ما كان ثمن للأشياء، ما كان مطعوما مكيلا، مطعوما موزونا، هذه الأموال الربوية. ما عدا ذلك ليس مال ربوي، السيارات ليست أموال ربوية، الأجهزة ليست أموال ربوية، العقارات ليست أموال ربوية، الألبسة ليست أموال ربوية، واضح؟ فأصبح الآن المال الربوي، الأموال التي نقول بأنه يجري فيها الربا، ها؟ ماذا؟ أولا ما كان ثمنا، ثانيا ما كان مطعوما مكيلا أو مطعوما موزونا. مطعوم مكيل مثل الحبوب، مثل الثمار، مثل اللبن، المائعات، اللبن، الزيت، الحليب، العسل، هذه نقول بأنها أموال ربوية. فهذه الأموال الربوية، ما عدا ذلك ليس مال ربوية. طيب هذا لما تبين لنا ما هو المال الربوي وما ليس مالا ربويا إلى آخره، لما تبين لنا ما هو المال الربوي وما ليس مالا ربويا، عندنا ضوابط، ضوابط في الربا. الضابط الأول: إذا بادلت ربويا بجنسه، ها، نشترط شرطين. بادلت ربويا بجنسه نشترط شرطين، ما هما؟ نشترط شرطين: الشرط الأول التساوي، والشرط الثاني التقابض. وش مثاله ربوي بجنسه؟ ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر، شعير بشعير، لحم إبل بلحم إبل، بادلت ربويا بجنسه. إذا بادلت ربويا بجنسه نشترط ماذا؟ شرطين: ريالات سعودية بريالات سعودية، جنيهات بجنيهات، جنيهات مصرية بجنيهات مصرية، سودانية بسودانية. ما دام أنه اتحد الجنس ها، فنشترط ماذا؟ نشترط شرطين: أن يكون يدا بيد، مثلا بمثل. الضابط الثاني، نعم الضابط الثاني، إذا اتحد في العلة واختلف في الجنس نشترط شرطا واحدا فقط. اتحد في العلة واختلف في الجنس ها، ماذا نشترط؟ نشترط شرطا واحدا فقط وهو التقابض. وش مثاله؟ اتحد في العلة، علتهما واحدة وجنسهما مختلف ها، أحسنت، بر بشعير، العلة واحدة، كل منهما مطعوم مكيل، البر مطعوم مكيل والشعير مطعوم مكيل، والجنس مختلف، بع كيف شئت، ما يشترط التساوي. تبيع 20 صاع بر ب30 صاع شعير جائز، لكن لا بد أن يكون يدا بيد تقابل. طيب مثال آخر: اتحد في العلة واختلف في الجنس، أحسنت، ذهب وفضة، أحسنت، ذهب وفضة اختلف في الجنس، بع كيف شئت، 100 غرام من الذهب ب1000 غرام من الفضة، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. مثال ثالث ها، ريالات بجنيهات، دولارات بريالات، ما لا نشترط التماثل، تبيع 1000 ريال ب3000 دولار، لا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون يدا بيد. أما التماثل لا يشترط. فالضابط الثاني إذا اتحد في العلة واختلف في الجنس نشترط شرطا واحدا فقط. طيب الضابط الثالث: اختلف في الجنس والعلة ها، ما نشترط شيئا. إذا اختلف في الجنس والعلة لا نشترط شيئا. مثاله: اختلف في الجنس والعلة، الجنس الربوي اختلف، العلة الربوية اختلفت، ذهب البر، أحسنت، ذهب البر، البر ربوي والذهب ربوي، جنسهما اختلف، لا نشترط، لا يجب عندما تبادل برا بذهب لا يجب التقابض، وكذلك أيضا لا يشترط التساوي. ها مثال آخر: اختلف في العلة والجنس ها، بر، بر بحليب، أحسنت، بر بحليب، الحليب ربوي لأنه مطعوم مكيل، والبر ربوي لأنه مطعوم مكيل، لكن هنا اتفق في العلة، لا لا أحسنت، بر بريالات، بر هنا اتحد بالعلة ها، لا حتى البن، البن مكيل مطعوم، لكن بر بريالات صح، بر بريالات ما نشترط شيء. الريالات العلة الثمنية، والبر العلة الطعم مع الكي، هنا لا نشترط شيئا، بع كيف شئت، لا يشترط التقابض، وكذلك أيضا لا يشترط التساوي. طيب الضابط الرابع، الضابط الرابع: إذا انتفت العلة من أحد العوضين أو من كل منهما لا نشترط شيئا. عندنا الضابط الرابع: إذا انتفت العلة من أحد العوضين أو من كل منهما فإنه لا يشترط شيء. فهذا الضابط ذو جانبين: الجانب الأول انتفت العلة من أحد العوضين، نقول لا يشترط شيء. مثاله أحسنت، سيارات بريالات، العلة انتفت من السيارات، فالسيارات ليست مالا ربويا، الريالات مال ربوي، نقول بأنه لا يشترط شيء، لا يشترط التماثل، وكذلك أيضا لا يشترط التقابض. مثال آخر كيف؟ نعم، إذا انتفت العلة من كل منهما أيضا لا يشترط شيء. مثاله سيارات بجوالات، لا نشترط شيء، فالسيارات ليست مالا ربويا، وكذلك أيضا الجوالات ليست مالا ربويا، فلا نشترط شيء. لا يشترط التقابض، وكذلك أيضا لا يشترط التساوي. طيب الضابط الخامس، نعم الضابط الخامس، إذا اتحد الجنس الربوي فيجب التساوي، إذا اتحد الجنس الربوي يجب التساوي ولو اختلف في الصفة أو النوع أو الجودة والرداء. إذا اتحد الجنس الربوي لا ينظر لاختلاف النوع أو اختلاف الصفة أو اختلاف الجودة والرداء أو الصنعة، لا ينظر إلى شيء من ذلك، يجب التساوي. فعندنا إذا اتحد الجنس الربوي بادلت ربويا بجنسه، لا ننظر لاختلاف النوع، هذا واحد، لا ننظر لاختلاف الصفة والجودة والرداء، هذا اثنين. ثالثا لا ننظر لاختلاف الصنعة، لا ننظر. ها، فعندنا الأمر الأول اختلاف النوع، مثاله برا أنواع، أحسنت، عطنا مثالا، أحسنت، حنطة بمعية، أنواع من أنواع الحنطة، لابد من التساوي. 20 صاع حنطة بعشرون صاع معية أو من المكسيكي، لابد من التساوي، يدا بيد مثلا بمثل. مثال اختلاف النوع بالتمر، سكري وخلاص، عندما تبادل تمر سكري بتمر خلاص أو تمر عجوة بتمر خلاص، لابد أن يكون مثلا بمثل حتى لو اختلف النوع، يدا بيد. تبادل 20 صاع بعشرين صاع، لابد. ها، اختلاف الصفة، الرز مثلا اختلف النوع، لابد أن يكون يدا بيد مثلا بمثل. طيب اختلاف الصفة، ها، لما تبادل ربوي بجنسي اختلاف الصفة، بر جيد، بر متوسط، بر جيد، سكري جيد، تمر بسكري متوسط، ما تقول أزيد، نعم ما تقول أزيد هذا تمر ردي بتمر جيد، لابد 20 صاع بعشرين صاع، 10 أصواع بعشرة أصواع، حتى ولو اختلف في أي شيء في الصفة. ذهب عيار 21 بذهب عيار 24، هذا أحسن صفة، لابد 100 غرام ب100 غرام، 100 غرام ب100 غرام. ها، أيضا لا ينظر لاختلاف الصنعة، لابد من التساوي حتى ولو اختلفت الصنعة. ها، وش مثاله؟ نعم صح، ذهب حلي قديم بحلي جديد، حلي قديم بحلي جديد. بعض الناس يذهب إلى الصائغ، بعض النساء يصير معها حلي قديم، تبي حلي جديد، صياغة جديدة، فتعطيها الحلي القديم ويساوي مثلا 200 غرام، وتأخذ حلي جديد يساوي 150 غرام. ها، وش الحكم هنا؟ ربا، نقول هذا ربا ولا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب مثلا بمثل سواء بسواء، في حديث فضالة لما اشترى قلادة من ذهب بدنانير، الدنانير ذهب والقلادة من ذهب وفيها خرز، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى تفصل بينهما، لأنه لا بد أن يتساوى الدنانير مع القلادة. أو صورة أخرى يسلكها بعض الناس، يصير عنده حلي قديم، حلي قديم، فيذهب ويعطي السائق حلي القديم ويضيف عريالات ويأخذ حلي جديد، وش الحكم هنا؟ لا يجوز ربا، لأن عندما تبادل ربويا بجنسه ذهبا بذهب حتى لو اختلف الصنعة لا بد أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء. لكن ما هي الطريقة الصحيحة؟ أول شيء تبيع وتقبض الدراهم، أيضا لا بد أن تبيع وتقبض الدراهم، وأيضا لا يشترط عليك السائق أنك تشتري منه، لو قال أشتري منك الذهب شرط أنك تشتري منه هذا لا يجوز. يعني عبارة أنك بادلت ذهبا بذهب، بل تبيع وتقبض الدراهم، وإذا قبضت الدراهم تشتري منه. بل الإمام أحمد رحمه الله يقول الورع أنه يبحث عن غيره ويشتري من غيره، لكن إذا لم يجد حاجته إلا عند هذا السائق فإنه لا بأس، نعم لا بأس أن يشتري منه. فالخلاصة في هذا الضابط أيها الأحبة أنك إذا بادلت ربويا بجنسه، نعم إذا بادلت ربويا بجنسه فإنه يشترط أن يكون ذلك مثلا بمثل سواء بسواء، ولا ينظر لاختلاف الصفة، ولا ننظر لاختلاف النوع، ولا ننظر أيضا لاختلاف الصنعة، هذه الأشياء لا ينظر إليها. الضابط الأخير اللي نأخذه في ضوابط الربا، عندما تبادل أيضا ربويا بجنسه لا بد أن يكون ذلك بالمعيار الشرعي، يعني عندما تبادل ربوي بجنسه لا بد من التساوي، والتساوي إنما يكون بالمعيار الشرعي، بمعنى المكيلات بالكيل تضبطها بالكيل، والموزونات تضبطها بأي شيء؟ بالوزن. فعندما تبادل ذهب بذهب الذهب تضبطه بأي شيء؟ بالوزن بالميزان. لو بادلت صاع ذهب بصاع ذهب وش الحكم؟ ها؟ يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن الذهب ما يضبط بالكيل، يضبط بالوزن. فالذهب والفضة تضبطها بالوزن، المكيلات الحبوب الثمار المائعات هذه كلها مكيلات، الحبوب مكيلات، الثمار مكيلات، المائعات في الحليب اللبن العسل الزيت الدهن هذه مكيلات، تضبطها بالكيل ما تضبطها بالوزن، وذلك عندما تبادل هذا الربوي بجنسه. فعندك الذهب والفضة تضبطه بالوزن، اللحم والشحم تضبطه بالوزن، الحبوب الرز والدخن والبر إلى آخره تضبطه بالكيل، الثمار التمر التين المشمش الزبيب الفستق تضبط بالكيل، المائعات نعم المائعات الحليب الدهن العسل إلى آخره تضبطها بالكيل. فما كان مكيلا يضبط بالكيل، وما كان موزونا يضبط بالوزن، وهذا عندما نبادل الربوي بجنسه، عندما تبادل ربويا بجنسه ذهبا بذهب فضة بفضة برا ببر شعيرا بشعير رزا برز لحم إبل بلحم إبل لحم بقر بلحم بقر إلى آخره هذه تضبطها بالوزن، نعم هذه تضبطها بالوزن. الآن الحمد لله انتهينا، ولكن نقرأ بعض الأسئلة، في أسئلة كثيرة، نعم نأخذ لو بعض الأسئلة، يعني بعض الأسئلة تكون خارجة عن احنا بنقدم الأسئلة إلى الأسئلة التي تتعلق بالموضوع ونحو ذلك. هذا السؤال يقول الأخ السائل: هل يجوز أن تشترط الزوجة عدم زواج زوجها بالثانية في عقد الزواج، وما حكم هذا الشرط؟ تقدم أن ذكرنا أن الشروط ذكرنا من القواعد قاعدة في الشروط في العقود، وذكرنا من الضوابط في الشروط في العقود أن الأصل هو صحة كل شرط. وعلى هذا لو أن المرأة اشترطت على زوجها في عقد النكاح ألا يتزوج عليها فهذا شرط صحيح، لأن الحق للزوج وقد أسقطه، الحق للزوج في كونه يتزوج ثانية، وإذا أسقط هذا الحق فإنه راجع إليه، وقد نص على ذلك فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى. هو قلنا يمكن ما حضرت الدرس، لو تزوج وخالف العقد صحيح، يعني الإخلال بالشرط في العقد لا يبطل العقد، الإخلال بشرط العقد يبطل العقد. فالإخلال في الشرط لو أن المرأة اشترطت عليها لا يتزوج عليه ثم خالف وتزوج عليها فالعقد صحيح، لكن يبقى لها الخيار. العقد ليس لازما بالنسبة للزوجة، نقول بأن لها الخيار إن شاءت أن تمضي وإن شاءت أن تفسخ. نعم. لكن لا يجوز عدم الوفاء بالشروط في العقود. إذا اشترط عليك العاقد شرطا فإنه يجب عليك أن توفي به. حديث عقبة في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. قال السائل ما حكم تحويل العملة إلى دولة أخرى بأن تعطي شخصا 1000 ريال مثلا فيستقبل على وكيله في الدولة الأخرى؟ نعم، هذه الصورة يسأل عنها كثير من الإخوة، يكون عنده ريالات سعودية يريد أن يحولها إلى بلده، فيعطي الشخص الموجود في البلد الآخر سيسدد، ليس معه ريالات سعودية لكن سيسدد إلى أهل من كان موجودا في هذا البلد بعملة البلد الموجود فيها، فيعطي وكيل من كان في بلده يعطيه الريالات السعودية على أن يقبضها أهله بعملة البلد التي هو من جنسيتها، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به، لكن ينظر إلى الصرف. مثلا أعطاه ريالات سعودية كم تساوي مثلا بالجنيه؟ تساوي مثلا 1000 ريال تساوي 2000 جنيه، فيعطيه ورقة ب2000 جنيه ويحصل التقابض. الآن هو الآن أعطاه الريالات وأخذ ورقة ب2000 جنيه ثم بعد ذلك يقبضها إلى أهله 2000 جنيه، هذا جائز ولا بأس به، بس الواجب أن ينظر إلى كم الصرف عندما يعطيه، كم تساوي مثلا 2000 ويعطيه ورقة ب2000، هذا يقوم مقام القبض. كما تقدم لنا أن القبض يرجع فيه، يعني قبض السلع يرجع فيه إلى العرف. قال هل يجوز أن يشتري الشخص السلعة بعد بيعها بالتقسيط قبل أن ينتهي كامل القسط بأقل من سعر البيع إلى آخره؟ إذا كان هو الذي أجرى العملية فهذه هي مسألة العينة، يعني مسألة العينة أن يشتري سيارة بثمن مؤجل، يشتري سيارة ب100,000 ريال مؤجلة، ثم بعد ذلك المشتري يذهب ويبيع السيارة على من باعها عليه بأقل من ثمنها نقدا، هو اشتراها منه ب100,000 ريال مؤجلة لمدة سنة، ثم ذهب نفس البائع واشتراها ممن باعها عليه ب80,000 فأعطاه 80 ويطالبه 100 والسيارة رجعت له، هذه العينة، هذه كأنها دراهم بدراهم، لأنه الآن أعطاه 80 ويطالبه ب100 والسيارة دخلت بينهما، فهذه هي العينة، والعينة هذه من الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا شرطان في بيع، وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. ابن القيم رحمه الله تعالى فسر أن المراد بالشرطين في البيع اللذين نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم أنهما بيع العينة. لكن هذا المشتري إذا اشترى السيارة بمئة ألف ريال مؤجلة ثم قبضها ولم يبعها على من باع عليه، باعها على غيره بأقل من ثمنها نقدا وأخذ الدراهم، فهذه تسمى تورق، والتورق هذا يباع عند الحاجة. إذا كان إنسان محتاجا يحتاج إلى زواج، يحتاج إلى أن يتملك بيتا، إلى أن يشتري قطعة أرض يعمرها، إلى علاج نحو ذلك من الحاجات، فهذا لا بأس. أما للتزيد والكمال فإن هذا لا يجوز. قال نعم، يقول من أحسن من كتب في الفقه وأحسن من كتب في المعاملات؟ نعم، الكتابات في المعاملات كثيرة جدا، نعم كثيرة جدا، وأحسن الكتابات في المعاملات ما يتعلق بالرسائل الجامعية، الرسائل الجامعية التي كتبت في المعاملات يعني كرسائل الماجستير والدكتوراه، هذه من أحسن ما كتب في المعاملات. قال يقول في القاعدة الخامسة يثبت خيار الشرط في كل العقود، هل الخيار في هذه الحالة له مدة معينة أو مطلق؟ لا، نقول الخيار هنا لا بد أن يكون له مدة معينة، نعم لا بد أن يكون الخيار له مدة معلومة، لأنه إذا كان مطلقا حتى ولو طالت، حتى ولو طالت، وهذا يختلف بكل عقد بحسبه، فعقد النكاح يختلف عن بقية العقود. فمثلا لو قال أبيعك السيارة ولي الخيار لمدة يومين، ثلاثة أيام، أربعة أيام، ربما أفسخ، ربما أمضي، فنقول يثبت له الخيار حتى ولو طالت المدة، يوم، يومين، ثلاثة، خمسة، إلى عشرة، إلى آخره، المهم ليس لها حد، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل حدا، وإنما أطلقها النبي عليه الصلاة والسلام. قال يقول السيارة بسيارة أخرى من شركة واحدة، وكذلك أيضا جوال بجوال، هذا كله ليس كما قلنا، الذي المال إذا انتفت منه علة الربا فليس مالا ربويا، والسيارات هذه ليست أموال ربوية، لأنها ليست ثمن الأشياء وليست مطعومة مكيلة أو مطعومة موزونة. فنقول بأن الأموال هذه الهواتف والسيارات والدراجات وسائر الألبسة وسائر المصنوعات، هذه كلها ليست أموال ربوية، فيصح أن تبادل سيارة بسيارتين مع القبض ومع التأخير، كل هذا جائز ولا بأس به. يقول اشترطت قبل الزواج أن تبقى في وظيفتها فوافق، فهل له منعها بعد الزواج إلى آخره نظرا للاختلاط ونحو ذلك؟ نقول الأصل أن الزوج ليس له أن يمنعها، لأن المسلمين على شروطهم، فما دام أن هذه المرأة اشترطت شرطا مباحا يجب أن يوفي به. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والأمر بإيفاء العقد يتضمن إيفاء أصله ووصفه. لكن إذا كان هذا الاستمرار في الشرط يترتب عليه مفسدة أو محذور شرعي فإنه يتمكن من منعه، لكن لو أنها وجدت عملا آخر انتفى عنه هذا المحذور الشرعي فإنه لا يجوز له أن يمنعها. والشرط قد يكون لفظيا وقد يكون عرفيا، نعم الشرط قد يكون لفظيا وقد يكون عرفيا، قد يكون لفظيا تشترط المرأة، وقد يكون عرف الناس أنها إذا كانت المرأة تعمل أنها تستمر في عملها، والقاعدة أن الشرط العرفي كالشرط اللفظي. قال يقول هذا ما حكم التقسيط؟ نقول التقسيط هذا جائز ولا بأس به، يعني لا بأس أن تقول بعتك هذا الجهاز ب1000 ريال حال أو ب1100 مؤجل، هذا جائز، وتكون الزيادة هذه مقابل التأجيل، والأئمة يتفقون على ذلك. نعم، الأئمة يتفقون على أن هذا جائز ولا بأس به. أو يقول مثلا بعتك هذا الجهاز ب1000 حال أو ب1100 مؤجل، أو يقول بعتك هذا الجهاز ب1100 مؤجل لشهر وب1200 مؤجل لشهرين، هذا كله جائز، لكن لا بد أن يقطع على إحدى البيعتين، يعني يتفقون على بيعة الحلول أو بيعة الأجل. يقول هل الميزان المعروف الآن يعتبر وزنا أو كيلا؟ لا، الميزان المعروف الآن يعتبر، نعم يعتبر وزنا. يقول أعمل بصيانة الأجهزة الطبية غالية الثمن، فما مقدار الربح الذي أضعه لنفسي مع العلم أن كل السوق يعرفون السعر؟ حنا ذكرنا أصلين. الأصل الأول أن الربح لم يرد له حد في الشرع، والأصل الثاني أن ظلم الناس في أموالهم محرم ولا يجوز، فعليك أن تكون بين هذين الأصلين. وذكرنا أن بعض العلماء حد ذلك بالثلث، وعلى هذا نقول مثل هذا الذي يعمل في الصيانة إلى آخره يعرف وش قدر الكلفة وكم يعني ما تكلف عليه استئجار المحل وأدوات الصيانة وجهده ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يضع الثلث قريبا من ذلك. يقول أقرضتك مبلغا من المال لمدة محدودة واشترطت أن تعطيني ما يخرج من خاطرك، هذا كله قلنا لا يجوز، يعني إذا أقرضه على أن يعطيه كذا وكذا هذا كله داخل في ربا النسيئة. هذا جبنا عليه. يقول بيع السيارات بصورة الإيجار المنتهي بالتمليك. الحمد لله الآن يعني بعد القرار الجديد انتفت المفسدة الموجودة في الإيجار المنتهي بالتمليك. الآن حسب ما بلغني أن وزارة التجارة منعت الشركة أن تسحب السيارة من العميل، وحينئذ إذا كانت الشركة ممنوعة أن تسحبها من العميل أصبحت الآن بيعا، يعني أصبحت الآن بيعا، فيظهر والله أعلم أنه بعد هذا الشرط من وزارة التجارة أن العقد يكون صحيح وينتهي تنتهي المفسدة التي كانت موجودة في العقد أول الأمر. يقول يأتي شخص يصرف ماله عند البائع الذي اشترى منه مثلا سلعة ب50 ريال فيعطيه 100 ريال ويرجع له البائع يعطيه 150، يقول هذا لا يجوز، يعني يعطيه 200 ريال ويعطيه 200 ريال لكي يصرفها ويعطيه 150 ويبقى 50، نقول هذا لا يجوز. إذا بدلت ربوي بجنسي كما قلنا ريالات بريالات لا بد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. يقول تعطي المصرف سلعا ويعطيك مالا. نعم، هي بصورة السلم. يقول هذه ما فهمتها، السلم تقديم الثمن وتأخير المثمن، يعني أن تذهب للمصرف ويعطيك 100,000 ريال ثم بعد ذلك أنت تتفق أنت والمصرف، لو المصارف سلكوا هذا العقد بالإجماع أنه جائز السلم، أنت محتاج، يعني بدلا ما يعطيك المصرف 100,000 ريال 110 هذا ربا، يعطيك المصرف 100,000 ريال وتعطيه أنت سلع مثل رز أو بر أو سيارات 110، هذا جائز بالإجماع. يقول: هل يجوز رفع السلع بعد انقطاعها من السوق؟ هذا تكلمنا عليه، قلنا بأن السلع تنقسم إلى قسمين: القسم الثاني السلع النادرة أو العقارات، هذه ليس حد، ليس هناك حد لأثمانها. يقول: أنا عندي فلوس معطيها أخي يشتغل فيها في مصنع يعطينا 15% من الأرباح، هل هذا ربا؟ نقول: لا، إذا أعطيته دراهم على أن يعمل فيها ويعطيك نسبة من الربح، يعني هو يعمل عملا مباحا، الربح لك 15% من الربح، وله 85% من الربح وليس من رأس المال، فإن هذا جائز ولا بأس به. أما إذا لو قلت تعطين 10% من رأس المال أو 15% من رأس المال، يقول هذا محرم، هذا قرض بفائدة، هذا ربا. لكن إذا اتفقت على الربح، لك النصف له النصف، لك 20% له 80% من الربح، فإن هذا جائز ولا بأس به. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل عملنا في رضاه، وأن يكون خالصا له. وفي نهاية هذه المجالس أتوجه بالشكر الجزيل لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك للإخوة القائمين على هذا المسجد المبارك الذين لا يعلون نفع إخوانهم وإرشادهم وتوجيههم، ولوزارة الشؤون الإسلامية التي تعنى بتنظيم مثل هذه الدروس والمحاضرات والمجالس. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد.